إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي

المستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم.